الماضي المغرى وما هو المغرى به مع الأمر المحمول ما حكم المغرى به عنا منصوب والنصب باليغراء غير ملتبس هل في نصبه لف ما في لف ليش لأنه فعل به المفعول به منصوب ما في لف في نصبه لأنه فعل به والمفعول به منصوب ما هو الناصب له انت على رأي ناظم يعني ما هو الناصب له ناصب له فعل إما ظاهر أو مضمر فعله ما يعمل عمله ناصب له إما ظاهر أو مضمر الظاهر مثل صليت جامعة ما هو ظاهر هذا مضمر يعني إذا ذكرت ظاهر نبي ظاهر إلزم خاصة هذا ظاهر وايضا منهما ذكر دونك زيدا وعليك عمرا الناصب له ظاهر لا كما يزعم المصنف رحمه الله او يجعل ناصب المغرى به دائما مضمرا يجعله دائما مضمرا والصحيح ما سمعته انه قد يكون مضمرا وقد يكون ظاهرا واضماره على كبختان عند على الزين متى يجب يا سنفة يجب إذا تكرر المغرى به أو قطل أو حصل عطف الكلام فهنا يجب حذف العامل مثال مع التكرار صلاة الصلاة ومع العطف الاستقامة والعدد العلم والاجتهاد يلزم العلم والاجتهاد فما هو التحذير انما تنبيه المخاطب على امر مكروه يجتنبه احسنت وما حكم الاسم بالتحذير الاسم التحذير محفوظ نعم حكمه حكم الاسم ليرى منصوب على انه مفعول به وعامله اما ظاهر او مضمر عامله اما ظاهر او مضمر ويظهر عند عدم تكرار وعدم العطف وعدم تحذير بهيه نعم ويضمر في الاحوال الثلاثه هذه اذا كان التحذير بهيه يضمر مطلقا وكذلك اذا كان مع التكرار ومع العطف يضمر ايضا ما هو الفرق بين التحذير والاغراء أن التحذير يكون بإياه وأما الإغراء لا يكون بإياه نعم كذلك الإغراء معناه إيش معناه التفليط على الشيء والتحذير الإبعاد عنه إبعاد عنه فحكمهما واحد ومعناهما مختلف ويزال يعني الإغراء بإية أو التحذير يزال بإية والإغراء لا يكون بإية مع ذلك فهو مسار من التكرار وغير ذلك وللحذف عند عدم التكرار عند عدم العطف تقدم الإغراء عن التحذير وين معقول؟ تقدم المعنى الحسن على غيره والنحاء عادة كذلك. والذين قدموا التحذير ما هو المسوغ لهم؟ الذين قدموا التحذير عن الإغراء ما هو العلة بذلك؟ نعم قالوا التحذير ما درء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم شرعا على جلب المصالح فقدم ربعا. أيضا تعليل آخر أن التحذير فيه تقنية قبل التحلية، تقدم عن التحلية كما في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تخلي عن النقائص عن مشابهة مشابهة المخلوقات به، ثم حل نفسه بسمتين عظيمتين. تنصبه نصبا مثل ما قال الخاطب الأواه الله الله عباد الله، فيكون مثل منصوب صفة لمصدر محذوف أي نصبا مثل نصب قول الخاطب كذا وكذا، واضح صفة لمصدر محذوف. ومثل منصوب نعت مصدر محذوف أي نصبا مثل، والأواه كثير التأوه الدال على الخوف من الله سبحانه وتعالى. طيب انتهينا من هذا لقد في شيء ولا انا الاسم الذي تكرره عن عوض الاصل عوض الفعل الذي لا تظهره، فعن هنا زائده في الاعراب وهي للتاكيد. ماذا اظن؟ قال النووي رحمه الله باب إن اخواتها، والمقصود بالاخوات النظائر في العمل، وقال لهن اخوات لانهن نظائر لإن في عملها، كذلك يقول الباب كان أخواتنا أي نظائرها في العمل. قال باب إن أخواتنا وستة تنصب الأسماء، وستة تنصب الأسماء بها كما تنتزع الأنباء، وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يفت وليت ثم كأن ثم لكن وعن، واللغة المشهورة الفصحى لعل. حافظ هذه الأبيات شرع رحمه الله بيان النواسخ، ومن جملة النواسخ إن وأخواتها، من جملة النواسخ إن وأخواتها، فهي نواسخ للابتداء وتدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، تنصب تنسب المبتدا على انه اسم لها وترفع الخبر على انه خبرا على انه خبر لها اي تجدد له رفعا غير الرفع الذي كان له. هذا هو الصحيح ان الخبر مرفوع بها لا بالرفع السابق للابتداء ذات نسخة، كما انها تنصب الاسم كذلك ايضا ترفع الخبر. هذا هو المدى الصحيح ان لها عملا بالخبر وهو خفع خلاف الكوفيين. هذا المدى هو مدى المصريين انها عامله بالاسم وبالخبر، والكوفيون يقولون عامله بالاسم فقط، واما الخبر فليس لها عمل فيه فهو مرفوع بما كان مرفوعا قبله. لكن الصحيح هو ما سمعته. وهذه الاحرف التي الكلام عليها سته كما قال الناظم، وسته تنتصب الاسماء بها، وهذا الاتفاق انها تنتصب الاسماء بها كما ترتفع الانباء، وهذا فيه خلاف. فلذلك انتقل على الناظم التشبيه هنا انه يشبه المتفق عليه بالمختلف فيه، كيف يقول كما ترتفع مع انه فيه خلاف، كان ينبغي كما ترتفع الانباء، كما ترتفع الانباء. التشبيه فيه ما فيه لان المقصود بالاتفاق، ثم يقول كما ترتفع الكاف والحق في التشبيه. وما مصدرية كرفع الأخبار والأنباء هنا بمعنى الخبر، وهو معلوم النبأ بمعنى الخبر، عما يتساءلون عن النبأ أي الخبر العظيم. طيب فالتشبيه سيأتي التنبيه علينا أنه فيه ما فيه، لأن قوله كما تتبع الأنباء معظم خلافه. المبين يرون أن الأخبار ليست مرفوعة بإنه، وإنما مرفوعة بما كانت مرفوعة به قبل دخول إنه. وهنا يقول ستنتصب الأسماء بها كما تتبع، كان يشير بأن الرفع محل اتفاق، لأن المشبه به الغالب يكون أرفع، يكون أرفع. ثم ذكرها رحمه الله قال وهي إذا رويت أو أمليت إنا وأنا ياكت وليت ثم كأن ثم لكن وعن، واللغة المشهورة الفصحى لعن. نعم عشر لغات في لعل، وهذه اللغة المشهورة لعل، لعل هذه اللغة المشهورة، وهناك لغات أخرى ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى، وبهذا أشار إليها قال عل ولعل، فعل زيدا قادما ولعل زيدا قادما، وقال لعل زيدا قادما. لغات عشر من أراد راجع مطولا في لعل، ذكر أن ابن مالك رحمه الله عشر لغات فيها، لكن تستعمل اللغة المشهورة لعل، ولكن يقول عل بحسب اللام الأولى، ولكن تحذف اللام الثانية لعل، لعل من غير تسمى اللام الثانية. ثلاث لغات في الداخل العالم، لعل وعل ولعل وعل، أربع لغات. إن شاء الله يأتي الكلام على هذا. هذه الأحرف التي هي من جملة النواسخ تدخل على المبتدا فتنصبه، وتدخل على الخبر فترفعه، هذا عملها. عم كان تدخل على المبتدا فترفعه، تدخل على الخبر فتنصبه، هذه عكسها. ولم يعملها يا اخوان الترتيب، تدخل من ملها هذه ما فيها ترتيب، حق ترتيبها فيه خلل، وامر طيب يرتبها، قلنا له طيب لو ترتب كما رتبت كتب اخرى في النحو كالحنفيه ترتيبها جميل، ما هذه ترتيبها فيه خلل كما ترى، تقديم وتاخير ومقدم لا في على الجن، مع ان حقها تذكر بعد ايش؟ بعد علم. ولكن من بعيد ومتقدمة ذكر بعد المبتدا والخبر والنواصل، وهو معلوم بالترتيب، تحتاج الى ترتيب لو ترتب وتخرج جيد، ترتب حتى على الألفية، اقرب من فعل الألفية ترتب عليه. لا تحتاج الى السكين، والذي يجب فيها فوائد طيبة. طيب هذا هو نقرا ان شاء الله شرح، كنا بقي من المعاليم ما يفتح الدرس سهل عليكم يحفظ الناس هذه الرسل. حاضرون. قال لي ان هذه الستة الأحرف وستة من تصل الأسماء بها، أي أن هذه الستة الأحرف قال أي أن هذه الستة الأحرف تدخل على جملة المبتدا والخبر. نعم، زيد قائم تدخل عليها الستة الأحرف، وهي إن وأن للتأكيد، أي تأكيد النسبة بين الجزئين، والذي شفع كون إنكار لها، فهذا هو فائدة إلا وأن النظر يزيدان التأكيد، أي تأكيد النسبة بين الجزئين، والذي شفع لها والإنكار لها. ومعلوم أن المخاطب له درجات في الكلام، المخاطب في الكلام له درجات، قد يكون خالية ذهن فهذا لا يحتاج إلى تأكيد، فتقول زيد القائم يكفي، تقول له زيد القائم ويكتفي بهذا لأنه خال الذهن من الحكم أو خال الذهن من الحكم، فهذا المخاطب لا يحتاج إلى تأكيد الكلام بشيء، فتقول له زيد القائم ويكتفي بهذا. وقد يكون المخاطب من كلام شاكا متردداً بالنسبة، فهل يحتاج إلى تأكيد على جهة الاستفهام؟ فتقول له إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، يقول عنده شك وتردد بالنسبة بالنسبة القيام إلى زيد مثلا، فتأتي له بالتأكيد على جهة الاستفهام الوجوب، فتقول له إن زيدا قائم يذهب التردد والشك الدليل عنده. وقد يكون منكرا بالنسبة، فهذا الذي يحتاج إلى التأكيد على الدليل الإجابة، فتقول له إن زيدا قائم، وإن زاد وعقب الإنكار عنده زد للتأكيد إن زيدا لقائم، وكذلك إذا كثر وعقب أيضا أشد من الأول إن زيدا والله لقائم، وهكذا واضح هذا الكلام. فالمخاطب الذي يلقى عليه الكلام يختلف، قد يكون خالي الذهن فهذا لا يحتاج إليه من التأكيد، تقول له زيد القائم يكفي بهذا، قال الذهن مما تخبره، فهذا يكتفي بقولك زيد القائم، وقد يكون مترددا وشاكا بالنسبة لقيام زيد مثلا، فهنا تأتي بالتأكيد على سبيل الاستحسان للوجود، فتقول له إن زيد قائم ليذهب الشك والتردد الذي عنده، وقد يكون منكرا للنسبة هذه، قد يكون منكرا لهذه النسبة، فهذا الذي يحتاج إلى التأكيد على سبيل الإجابة. ودرجات الإنكار تختلف، فتقول له مثلا إن زيدا قائما إذا عبر الإنكار عنده كالأشد زدت في إيش؟ في التأكيد، زدت في التأكيد إن زيدا والله لقائم، وهكذا. فهذا معنى قولهم إن وأن للتأكيد، أي لتأكيد النسبة بين الجزئين، زيد قائم كتبت إليه القيام، تريد أن تؤكد هذه النسبة، فتقول إن زيد قائم، تؤكد هذه النسبة بقولك إن زيد قائم، فهنا كما سمعت لتأكيد النسبة بين الجزئين، بين المبتدا والخبر مثلا، ولا في شك عنها، إذا كان المخاطب شاكا مترددا لا في شك عن هذه النسبة زيد القائم، فتقول إن زيد قائم، وكذلك نجد إنكار لها أيضا، إن كان المخاطب منكرا، تأتي بالتأكيد من الذي الإنكار، كما سمعت في درجات المخاطب الذي يلقى عن الكلام، هذا بالنسبة لإن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، نعم، لكن تفيد الاستدراك وهو تعقيد الكلام. وكذلك نجد إنكار لها أيضا إن كان المخاطب منكرا تأتي بالتأكيد من أبي الإنكار كما سمعت في درجات المخاطب الذي يلقى عليه الكلام هذا بالنسبة لإن وأن للتأكيد ولكن للاستدراك نعم لكن تفيد الاستدراك وهو تعقيد الكلام تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه إثبات أو إثبات ما يتوهم نفيه وإثبات ما قلت عن رفعه. هذا هو معنى الاستدراك. الاستدراك في لكن نبع لكم ما سمعته تعقيم الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. مثاله تقول مثلا زيد شجاع، ايش الذي يتوهم الشخص؟ لا عند العرب مخاطب مع العرب انه كريم، لان من عاده الشجعان عند العرب انه اذا جادوا بانفسهم من باب احرى واولاهم يجوز ايش؟ بماله، هذا رجل يجوز بنفسه ولا يجوز بنفسه، فمن باب اولى انه يجوز بايش؟ بماله ولا يماله. فيتوهم شخص انه ايش؟ كريم، فتقول له لكنه بخيل. ماذا فعلت الان؟ عقدت الكلام برفع ما توهم ايش؟ ثبوته. عقدت الكلام برفع ما توهم ثبوته، فتقول زيد شجاع، فيتوهم المنتمع لهذا الكلام انه كريم، لانه جاد بنفسه، فاحرى ان يجوز ايش؟ بماله ولا يماني. كذلك تقول زيد عالم، اين يتوهم الشخص؟ كيف تقول لي؟ هذا يكون سهر سهر جميل سهر. أقول لك زيد العالم أي نوع من الشخص؟ أنه وين؟ حليم لكن لا ما هو المنجع المطالب ليس كذلك. هذا هو الحلم يعني يجمع إلى الصلاح ليس كذلك. تقول لك أنه فاسد لكنه فاسد، فما نصنعت الآن لكن الإكسبرات هذا عقدت الكلام برفع ما توهم ثبوته، برفع ما توهم ثبوته، فتقول لكنه فاسق مثلا، لكنه فاسق. فهذا المعنى الأول الإكسبرات تعقيم الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. المعنى الثاني في الإكسبرات تعقيم الكلام بإثبات ما توهم نفيه عنه ورفعه عنه. المعنى الثاني تعقيم الكلام بإثبات ما توهم نفسه ايش عنه. زيد جاهل اي توهم الشخص انه فاسق ضائع الى اخر ذلك، فتقول لكنه صالح، لكنه صالح. ما زيد شجاع، فتقول لكنه كريم، لكنه كريم. فلما نصنع عقدنا الكلام بإثبات ما توهم نفسه عن زين، بإثبات ما توهم نفسه عن زين، فهذا هو معنى الاستدراك، تعقيم الكلام برفع ما توهم ثبوته أو بإثبات ما توهم نفسه، والأمثلة ما توهم. قام القوم لكن زيدا لم يقل مثلا، قام القوم لكن زيدا جالس مثلا. أنت لما قلت قام القوم تقول أن زيد مع القوم، أن زيد مع إيش؟ مع القوم، فعقدت الكلام برفع ما توهم ثبوته، لكن زيد لم يقل، أو لكن زيد جالس، واضح هذا الكلام؟ لا من هذا الكلام. لا استدراك، نعم، لكن الكلام على المشدد أو استدراك. نعم. ولكن في استدراك علمنا الاستدراك، ولكن لا تستعمل الا لتب كلام فكها، لا بد ان تطلق بكلام فكها بخلاف الا المقتضى، فانه لا يشرف ان يطلق بكلام تاتي بالابتداء، اما لكن لا بد ان تطلق بكلام قبلها، لان هذا هو معنى الاستدراك. استدراك لشيء مستدرك متقدم، استدراك لشيء مستدرك متقدم عن الكلام قبلها، واضح عن كلام النبي بعد هذا. ومنه جاء الطلاب لكن جميل وانا جاي مناسب الحمد لله ما تغيب الا نعم لانه بدون. طيب ولعل للرجاء والخوف، نعم لعل هذا هو معناها، انها تستعمل للرجاء وكذلك ايضا للخوف، والفرق بينهما ان الرجاء يكون بالامر المحبوب، لعل الله يشفيني، لعل الله يشفيني، فهذا امر محبوب، لعل الله يثبت بعد ذلك امرا، فهذا هو الفرق بين الرجاء وبين الخوف. فالرجاء هو الأمر المطلوب المحبوب الذي يحبه الشخص، والخوف يكون في الأمر المكروه لأن العدو قريب منا، هذا أمر مكروه. فهي تستعمل في الرجاء وتستعمل أيضا في الخوف، والفرق بينهما كمثله، أن الرجاء يكون في الأمر المحبوب لعل الله يشفيني، والخوف يكون في الأمر المكروه لعلك باقع نفسك على آثارهم، لعل العدو قادم. والزين موجود من الحلقة هكذا يعني لا تغير عمره، عمر موجود اكيد واحد عمر من الاخوان. طيب قالوا لعل الرجاء والخوف، عرفنا الفرق بينهما، وليس في التمني وهو طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عنده، طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، هذا هو التمني. والأول أكثر يحصل فيها، الأول أكثر وهو طلب ما لا طمع فيه، هذا هو الأكثر. والثاني موجود لكنه أقل من الأول، أي طلب ما فيه عسر ممكن يحصل لكن فيه عذر. فمثال الأول لعل الشباب يعود، هذا طلب ما فيه عذر، لعل الشباب يعود هذا طلب ما فيه عذر، لعل الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وأيضا ليس الكعيش لا ليس نريد ليس ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وأيضا ليس الكواكب تدنو لي فأنظمها عبودا مدح أما أرضي أو ما أرضى لكم كلمي. فالشاهد أنها استعملت فيما لا طمع فيه، هذا أمر لا يطمع فيه، أمر غير ممكن أنك تقول لعل الشباب يعود أن الشباب يعود، هذا أمر غير ممكن. فإن تستعمل فيه وهذا هو الأكثر، هذا تستعمل فيما لا طمع فيه وهذا هو أكثر استعمالها، وقد تستعمل فيما فيه طمع ولكنه عدل، تقول لعلني مالا فأحج، الفقير يقول ذلك مثلا لعلني مالا فأحج، هذا أمر ممكن لكنه فيه عذر بالنسبة لمن؟ لذوي الإعتار، فيه عذر عليهم ما عنده شيء. وأيضا كذلك قول بعض الإنسان الكبار لعلني مالا فأتزوج، هذا فيه عذر ولا مش عذر؟ عذر عند جل الإخوة. أنا أقول لعلنا، لا لا لعلنا ما يكون، ليس ليس يقول أنت نتغير مكان لعلنا ليس، ليس لي مالا فأحج، ليس لي مالا فأتزوج، فهذا طلب ما فيه عذر مع أنه ممكن. فإذا نستفيد من هذا أن ليس تكون في الممكن وفي غير الممكن، والأكثر في غير الممكن ولا تكون في الواجب أبدا، لعل غدا يجي هذا ما يسمح الكلام ده. الأمر الواجب المتحكم الوقوع لا تعمل فيه ليس ليس مولا ليس، تقول ليس غدا يجي مثلا، فلا تستعمل في الأمر الواجب، وإنما تستعمل في الأمر الممكن والأمر غير الممكن. وأما الأمر الواجب فلا تستعمل فيه، فلا يقال ليس غدا يجي لأن هذا أمر واجب حاصل يجي غدا يجي. طيب ننتقل إلى إيش الآن؟ قال وليس للتمني، وما هو الفرق بين التمني والرجاء؟ ما الفرق؟ أن التمني يكون في المستحيل بغير المستحيل، وأما الرجاء فلا يكون في المستحيل أبدا، لا يكون في المستحيل، ولا تستعمل لعل في الأشياء المستحيلة، تقول لعل الشباب يعود كما تقدم في كلامي ليس وضع لعل، لعل الشباب يعود هذا ما تستعمل فيه لعل أبدا، وإنما تقول ليس الشباب يعود، فليس تستعمل في المستحيل، وأما لعل لا تستعمل في المستحيل، تستعمل في الأمر الممكن. وأما قول فرعون لعلي أبلغ الأسباب وأطلع إلى إله موسى، فهذا قالوا لضعف لظنه او لزعمه الباطن انه ممكن، انما استعمل هذا لزعمه الباطن انه ممكن يحصل له هذا، لانه رجل متجبر ومتفضل يظن كل الامور التي يريدها تحصل له، كل الامور التي يريدها تحصل له، فاستعمل الغرب عنها بغير استعمالها، بغير استعمالها قال لزعمه الباطن انه ممكن يحصل له ويصل الى اسباب السماء او يرتقي الى السماء ويصل على اله موسى، ويصل على اله موسى. هذا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء يصدقون على هذا، فموسى كان يخبره أن الله في السماء، لذلك أراد ذلك، فموسى كان يخبره بذلك أن الله في السماء. طيب، شاهد من هذا أن ليس ولعل بينهما الفرق، ليس تستعمل المستحيل ولعل لا تستعمل المستحيل، وأما قول فرعون فهذا قال استعمله لزعمه الباطن أنه ممكن أن يحصل له هذا الشيء، أنا رجل متقطر يعني دون أحوال متقطرة. طيب، قال وكأن للتشبيه، نعم كأن تستعمل للتشبيه، تشبيه الاسم بالخبر، كأن زيدا أسد، وشبهت زيد بالأسد، شبهت زيدا بالأسد. لكن نحن على ما نتره وهو عنده أنها للتشبيه. طيب، وكأن للتشبيه، قلنا أي تشبيه الاسم بالخبر، كأن زيد الأسد. طيب، الجمهور أطلقوا كونها للتشبيه، أطلقوا كونها للتشبيه، معناه ما لا تخرج عن التشبيه عندهم، مع أن بعضهم يقول إنما تكون التشبيه إذا وقع بعدها جامد، إذا وقع بعدها جامد. طيب، لكن نحن على هذا الآن نقف إلاؤنا هذا، حسبنا هذا، أن كأن للتشبيه هل تخرج عن هذا أو لا تخرج فيه خلاف، هل تخرج عن التشبيه تستعمل لو ظن مثلا كأن زيدا في الدار، كأن زيدا قادر، تخرج للظن، فهذا فيه خلاف، فالجمهور قالوا للتشبيه ولا تخرج الى الظن عندهم، ان شاء الله اوسع من هذا بغير هذا الاشكال، نحفظ ان كان للتشبيه اي تشبيه الاسم والخبر، قال الحب لو رتبتها واخرجتها انت سيقوم بها إن شاء الله يرينا. إن شاء الله منها. طيب، قال وكأن التشبيه فتغير حكم المبتلاء، هذه الأحرف ستة، تفعل الآن إلى ما تفعله، هذه الأحرف ستة وما تفعل في المبتلى والخبر، علمنا معاني هذه الأحرف الستة، فما نستفيد إلا وأن بسرعة عندك التوكيد احسنت، ولكن ما نسفيه الاستدراك، ما معنى الاستدراك؟ تعقيب الكلام برفع ما توهم ثمود والتفات ما توهم لم يرد، احسنت، ولعل ما نسفيه عندك الرجاء والخوف، والفرق بينهما ان الرجاء بالامر المحبوب الممكن، والخوف بالامر المكروه. طيب احسنت، وليس ما نسبيه عندك نبي تمني، وهو طلب ما لا طمع فيه، او طلب تبيع عنصر، والاكثر الاول، والفرق بينه وبين الرجاء انه يكون في الممكن اي الرجاء، والتمني يكون في الممكن وفي غيره، اما الرجاء فلا يكون الا في الممكن. احسنت، وكان ما نسبيه تشبيه الاسم بالخبر، هل تخرج عن التشبيه؟ في خلاف سياق الجمهور على التشبيه، فلا تخرج، هذا حاصل ما تقدم من ذلك، لست ينتقل الى ما تفعله في المبتدا والخبر. قال فتغير حكم المبتدا كما سبقت اشاره الى ذلك، اي انها تدخل على جمله المبتدا والخبر، كما سبقت اشاره الى ذلك، فتنصب الاسم المبتدا اسما لها وترفع الاخبار، وهذا معنى قوله وسته تنتصب الاسماء بها كما ترتفع الانباء اي الاخبار، وترفع يرفع الأخبار كقولك إن زيدا قائم. ها عندنا من يا أخوان؟ احنا بنيها عندنا. إن حرف توكيد ونصب. ما معنى توكيد؟ أي توكيد النسبة والتقوية، نسبة الخبر إلى الاسم تقوي وتؤكده، والتوكيد والتقوية. وزيدا اسمها منصوب بها وعلامة رفعه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائم خبر مرفوع بها على الصحيح وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال وسمعت أن زيدا قائم. سمعت فعل فاعل من سمع فعل مرفوع من على كل ضمير منحذف والتضمير مفعول به من محل رفع فاعل. وأن حرف نصب توكيد. وزيدا اسمها منصوب بها وعلى الرسمية الفتحة الظاهرة على آخره. وقائم خبرها مرفوع بها وعلى الفتحة الضمة الظاهرة على آخره. والشاهد المفتوحة قبل أن المفتوحة. ولا بد أن تفتح بخلاف المستوى. قال ولكن عمرا كاذب. لكن حرف استدراك ورفع وعمرا اسمها منصوب بها على المصريين الظاهرة على آخره. وقائم أحسن كاذب خبر مرفوع بها على الطرف الضم الظاهر على آخره. ولعل زيدا قريب. هذا أمر محبوب. لعل زيدا قريب من حال من تحب قربة فهو أمر محبوب. أما من تكره قربة فيستعمل به الأمر المخيف له. كل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدا للمفرد للجملة من ظرف من جار ومجرور إلى آخر ما تقدم جاز أن يكون خبرا ليش لإن وأخواتها. قال وكل ما جاز أن يكون خبرا للمبتدا جاز أن يكون خبرا لهذه الأحرف نحو إن زيدا قام وفي الدار وإنك. إن زيدا قام. إن زيدا أبوه قائم. إن زيدا في الدار. إن زيدا عندك. فمن يعرف إن زيدا قام أحمد إن زيدا وزيدا اسمها منصوب بها احسن وقال في الماضي والفعل منصوب بها يوفر وجملة قام هو في المحل رفع خبر. والشاهد أن ما يصلح أن يكون خبر المبتدأ يصلح أن يكون خبر بإن وإلى آخره سواء كان جملة أو غير ذلك. أما تقدم من باب المبتدأ والخبر. قاله في الدار وعندك. إن زيدا في الدار إن حرف توكيد ورفع وزيدا اسمها منصوب بها النصب الحضارة على آخره وفي حرف جر والدار مجرور في الدين على اليقين كسر الله وجر اليوم لعله محسوب خبر أي كائن في الدار. كذلك عندك خبر لعله محسوب خبر كائن مستمر. تفضل يا أخوان. قال فائدة الأنباء جمع نبأ وهي الأخبار والرواية. هنا نشرح بعض الألفاظ الميت الغريبة أو التي معنى تحتاج إلى بيان. فائدة الأنباء جمع نبأ وهي الأخبار والرواية حكاية القول لمن ينقله. هذه هي الرواية حكاية القول لمن ينقله. والإملاء حكايته لمن يكتبه. حدثنا فلان إملاء أخبرنا إملاء حكاية القول لمن يكتب هذا الشيء أملى عليهم وهم يكتبون. اسمعهم يكتبون والإملاء حكايته حكاية القول لمن يكتبه. هذا هو الفرق بين الرواية وبين القول. الرواية حكاية القول لمن ينقله تحكي القول وهو إيش سينقل هذا الشيء. والإملاء حكاية القول لمن يكتب هذا الشيء. وهذا هو الرواية حكاية القول لمن ينقله. الأملاء هنا كرفع الأخبار كل تدبير هكذا لأن الكافة لحرب جاء ومعنى الطريقة ومعنى الطريقة أول ما بعد هذا المطلق كان وهذا كم يزداد لو يلزمه عند قال لا يخفى إلا بعبارته قلبا وقد أشرنا إلى هذا إذ الصواب لتشبيه ارتفاع الأخبار من اتصاب الأسماء. نعم لا يكون من عبارة قلب والأصل لتشبيه ارتفاع الأخبار من اتصاب الأسماء. لماذا كان الأصل هذا من عبارة قلب؟ لأن رفع الأسماء متفق عليه ورفع الأخبار فيه في خلاف. أما رفع الأسماء متفق عليه أنه بها وأما الأخبار ففيه خلاف. فلذلك اضطر الشاعر لا يقول أن في العبارة قلبا. قال لا يخفى أن في عبارته قلبا إذ الصواب لشبيه ارتفاع الأخبار بانتصاب الأسماء لأن عمل هذه الحروف النصب بالأسماء متفق عليه. وأما عملها الرفع بالأخبار فعلى مذهب المصريين. وأما الكوفيون يرون أن الأخبار مرفوعة بما كانت مرفوعة به قبل أي قبل الكل إلا وأما عملها الرفع بالأخبار فعلى مذهب المصريين فقط. ولو قال كذا ترفع الأنباء لسلم من هذا. لو قال ابن البيت بها كذا ترفع كذا ترتجع الأخبار يكون يسلم من هذا الانتقاد عليه ومن هذا القلب. واضح إن شاء الله الكلام على أنه لا مشابه بين الأسماء والأخبار. لا مشابه بين الأسماء والأخبار إلا في مجرد عمل هذه الحروف وإلا الإعراب مختلف. على أنه لا مشابه بين الأسماء والأخبار إلا في مجرد عمل هذه الحروف فيها مع اختلاف الإعراب. بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحذف واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيد راحل وقيل إن خالدا لقادم وإن هندا لأبوها عالم. الحاصل من هذا من هذه الأربع الأبيات أن لكل باب أما وأم هذا الباب هي إيش إلا أم هذا الباب إلا وأم باب كان وفاتها كان وأم أيضا كذلك النواصل ومن النواصل للفعل أن وأم الجواز من الفعل إن. فلكل باب أم وأم هذا الباب إلا كما قال وإلا بالكسر أم الأحرف أي هذه الأحرف تلك أمها إن لأن دورانها كثير في الكلام استعمالها كثير ولها خصائص ولذلك كانت أمة هذا الباب لما اختصت به من الأشياء التي ذكرها هنا واللام تختص بمعلولاتها وصارت أمة لهذا الباب في بعض الخصائص التي اختصت بها دون أخواتها. وهذا هو حال الأمهات أن لهن خصائص يختصين بها يختصين بها. وإن من كثرة أم الأحرف ثم بين رحمه الله مواقع إن المقصورة متى يؤتى بإن المقصورة فقال تأتي مع القول وبعد الحريرين. فإذا وقعت إلا بعد القول المحكية به فهنا تكثر فتقول قال إني عبد الله قال زيد مثلا إني قادم قال زيد إني قادم. فإذا وقعت بعد القول تكثر هذا مرفع من واقع المقصور لأنه لا تمدوها فليس من موقعها أن تقع على القول وتفتى به وإنما الذي تقع على القول وتفتى به هي المقصورة. وكذلك أيضا من واقع المقصورة أنها تقع بعد الحلف أي بعد اليمين والله إني قادم والله إني قادم حلفت إني قادم حلفت إني لقادم. طيب، وأيضا لها رابع أخرى تقع فيها لأن هذه المقصورة، ومن واقعها من أشار إلى هذا الموضع أيضا الثالث أنه إذا اقترنت أيضا إذا اقترنت معمولها باللام أيضا كذلك هذا من واقعها. علمت إن زيدا لقائم، علمت إن زيدا لقائم هذا من واقعها، إن زيدا لقادم هذا من واقعها إذا رفع أو إذا دخلت اللام على معمولها فإنه لا يؤتى بالمفتوحة وإنما يؤتى بإيش؟ بالمقصورة في هذه الحالة. إن زيدا لقادم، سمعت إن زيدا لقادم، وهنا لا تأتي بالمفتوحة. إذا حدثت اللام واستغربت يعني من فعل هذا الأفعال نعم تأتي بالمفتوحة، تقول علمت أن زيدا قادم، علمت أن زيدا قادم، أما مع اللام لا تأتي بالمفتوحة، تأتي بالمقصورة فتقول علمت إن زيدا لقادم والله يشهد إنهم لكاذبون. طيب هذه ثلاثة والموضع الثالث إذا اقترن معمولها باللام إلى